على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 12 من شهر صفر للعام 1436 من الهجرة، اليوم الرابع من شهر ديسمبر للعام 2014 من الميلاد. مع الحلقة رقم 131 من منتهى الطرب نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. بداية أرحب بأصدقائي اللي انضمونا لصفحة منتهى الطرب، الأساتذة خليفة محمود، شريف الصيفي، مروة محمد، محمود حسنين، محمد المكي، الأستاذ رجب، الأستاذة مروة حلمي، هشام نصر، صابر عبد العزيز، متولي نبيل، نشوى عمر، فاطمة هلال، زهور الروية، وسمر أحمد عبد الهادي. حاليا أسعد بانضمام أصدقائي على صفحة منتهى الطرب وتواصلي معهم، الأستاذ سوفي العقابي من بغداد العروبة، الأستاذ ياسر المصري، الأستاذ حماد مزيد، الأستاذ ناظم الصقلي، دكتور مهدي يوسف، الأستاذ جبري دمرة، سي عبده، الأستاذة فاطمة محمود، دكتور مروان منصور. أشكرك دكتور مروان على المعلومات اللي حضرتك كتبتها على صفحة منتهى الطرب. المطربة نهاوند، لولا الوقت كنت هذيع حاجة من أغنيتها، إن شاء الله يعني في حلقات قادمة بإذن الله هحاول تكون معايا واحدة من أغنيات المطربة نهاوند اللي رحلت مباشرة عقب رحيل صديقتها الفنانة صباح. شكرا مرة أخرى دكتور مروان منصور من سوريا. أستاذ دكتور حسن عبد الحافظ حبيب الكل، أشكرك دائما تكمل النقص اللي أنا بأتسبب فيه. مشكورا تفضل وأضاف تاريخ التسجيل حلقات لست شيطانا ولا ملاكا، الحلقة اللي فاتت أنا أزعتها بدون ما أذكر تاريخ تسجيلها، تسجيلها كان في 23 يوليو عام 1978. شكرا دكتور حسن عبد الحافظ. معي أيضا الأستاذ عيسى متري، الأستاذ أحمد التهامي قاسم وكوكي، الأستاذ مصطفى خميس، كل سنة وحضرتك طيب أستاذ مصطفى، مهندس خالد عروق، الأستاذة هند أحمد عاشور، الأستاذ عبد الرحمن السواح حضر لنا مبكرا النهاردة، الأستاذ رامي حرب، وصديقي العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا. المناسبات اللي مرت علينا خلال هذا الأسبوع كثيرة، لكنني انتقيت منها اللي حنسمع منها فقرات للمطربة عزيزة عمر اللي كان عدى علينا عيد ميلادها هذا الأسبوع، المطرب الليبي محمد رشيد في ذكراه الثانية، الشاعر جليل البنداري، المطربة عائشة حسن، وميلاد العملاق رياض الصنباطي، والختام مع هذا الشاعر الكبير الذي وصفه موسيقار الأجيال بأنه صوت ضل طريقه إلى الغناء فتكلم. الشعر والفنون بتعبر عن المشاعر الثابتة الخالدة للإنسان. مدام العين بتبكي، مدام القلب بينبض، فلا بد من أن يوجد الشعر، ولا بد من أن يوجد الفن. أنا قلت الشعر وعندي 14 سنة. زعموا حبي يا قلب خطايا، لم يطهرها من الإثم بكايا. حسبنا ما كان، واهدأ هاهنا في ضلوعي، واحتبس خلف الحنايا. لا تثر لي ذكرياتي، إنها شيبتني، شيبت حتى صباي. صوت ضل طريقه إلى الغناء فتكلم. طبعا هذا صوت الشاعر الكبير كامل الشناوي. لكن في البداية تهنئة للأخوة في الإمارات بمناسبة العيد الوطني 43. هذا الأسبوع احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني 43 إحياء لذكرى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة والتي شكلت اتحادا فيما بينها، وهي إمارة أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القوين، الفجيرة، ورأس الخيمة اللي انضمت للاتحاد في 10 فبراير عام 1972. حول هذا العيد وهذه الاحتفالية معنا الفقرة الأولى في منتهى الطرف في حلقة الليلة، فايزة أحمد وأمل الخليج. الأغنية اتنقلت على شريط إذاعة ضمن عدة أغنيات أخرى يوم 23 أكتوبر عام 1976. فايزة أحمد وأمل الخليج. بعزيمة لا تلحق، هذه إمارات الخليج جمعتها في وحدة بعزيمة لا تلحق، تبني وترعى الاتحاد وتغدق، تبني وترعى الاتحاد وتغدق، بيد تحق المعجزات وتخلق، يا زايد الإسلام عش واسلم له نورا على طول المدى يتألق. Tout فايزة أحمد وقصيدة أمل الخليج على يديك محقق، اتنقلت يوم 23 أكتوبر عام 1976 ضمن مجموعة من الأغنيات على شريط إذاعي. المؤلف والملحن لا أعلمهم، ما أعرفهمش، فياريت حضراتكم اللي يعرف، وخاصة خاصة الأستاذ أيمن نجيب، الأستاذ أبو الطل، والأستاذ عبد الرفاعي من سوريا، وأي صديق متابع لمنتهى الطرب لو وفانا بمعلومة المؤلف والملحن أكن له من الشاكرين. في ظلال هذه الذكرى أيضا العيد الوطني 43 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، هنستمع للمطرب خالد السعدي وأغنية يا شعبي بهناك العيد. الأغنية من كلمات محمد السيد ندى من تلحين رضوان رجب، اتنقلت على شريط إذاعة يوم 21 فبراير عام 1989. Thank you. والمجد قال المجد قال قصة وغناها موال غناها موال غناها موال غناها موال تاريخك والمجد قال المجد قال قصة وغناها موال غناها موال غناها موال غناها موال عحدود الأرض الخضراء عحدود الأرض الخضراء عحدود الأرض الخضراء عحدود الأرض الخضراء طل علينا طل علينا من بعيد يا شعبي يا شعبي يا شعبي يا شعبي مرفوع جبينك مرفوع عن وحدتنا ما في رجوع ما في رجوع ما في رجوع ما في رجوع يا بلادي جبينك مرفوع جبينك مرفوع عن وحدتنا ما في رجوع ما في رجوع ما في رجوع ما في رجوع خيرك من الدنيا بالعالي بالعالي بدلالي وتمر قبالي تمر قبالي تمر قبالي تمر قبالي رفت راياتك بالعالي بالعالي بدلالي وتمر قبالي تمر قبالي تمر قبالي تمر قبالي ايديك السمرة تلوي سمرة لوية ايديك السمرة لوية ايديك السمرة لوية وتبشرنا وتبشرنا بيوم العيد يا شعبي يا شعبي يا شعبي يا شعبي هناك هناك العيد يا شعبي هناك العيد يوم بيوم الفرحة الفرحة تزيد يا شعبي هناك هناك العيد يوم بيوم الفرحة الفرحة تزيد يكبر اسمك يا غالي تزرع وتعمر وتشيد يكبر اسمك يا غالي تزرع وتعمر وتشيد يا شعبي يا شعبي يا شعبي يا شعبي هناك هناك العيد. خالد السعدي وأغنية يا شعبي هناك العيد، الأغنية من كلمات محمد السيد ندى من تلحين رضوان رجب، تنالت على شرايط إذاعة يوم 21 فبراير عام 1989. بنكتفي بالفقرتين دول عشان الوقت، لكن تبقى التهنئة. كل عام والأخوة في الإمارات بخير وسلام. على صفحة منتهى الطرب برحب بالأساتذة الأستاذ كريم المصري، مهندس بسام حسين، الأستاذ مصطفى الحداد، الأستاذ محمد الشرشابي، الأستاذ محمد دياب، الأخت لامار مصطفى، دكتورة مهندسة أمل تمام، أستاذ عصام الحيني، مش ناسي والله، حاضر فاكر حضرتك طلبت كتير، بس إن شاء الله حاضر حتكون معنا بإذن الله حلقة الطلبات، هحاول يعني. الأستاذ سامح علي، وبرحب بانضمام الأساتذة هيثم السيد والأستاذ عبد الحميد يونس لصفحة منتهى الطرب. في 30 نوفمبر عام 1944 كان ميلاد المطربة عزيزة محمد إبراهيم عمر، أو زي ما عرفناها باسم عزيزة عمر. ولدت بالإسكندرية، بعد فترة تزوجت ثم هاجرت واستقرت في كندا. نستمع إلى عزيزة عمر وأغنية للا يا للا هي، واحدة من ضمن عدة أغنيات نقلها الأستاذ كمال سرحان من شرايط خاصة لإذاعة صوت العرب يوم 5 أغسطس عام 1970. للا يا للا نريد عن الناس تعلم. عزيز عمر وأغنية ليلة يا ليلة هي واحدة من ضمن عدة أغنيات نقلها الأستاذ كمال سرحان لإذاعة صوت العرب، اتنالت من شرايط خاصة يوم 5 أغسطس عام 1970. صديقي دكتور عبد المنعم بيقول إنه عزيز عمر وأغنية ليبية. شوف لنا اسم المؤلف والملحن لو سمحت. على صفحة منتهى الطرب أرحب بالأستاذ ماركو هارون. أشكرك أستاذ لامار مصطفى، أنا فاكر، شكرا لحضرتك. برحب بالأستاذ محمود عياد، الأستاذ محمد علي الدين، شرفنا بالانضمام الأستاذ أحمد رضوان والأستاذ هالة سعيد أبو ريا لصفحة منتهى الطرب. هذا الأسبوع مرت علينا الذكرى الثانية لرحيل فنان مطرب ليبي أصيل، هو المطرب الليبي محمد رشيد. محمد رشيد رحل في 30 نوفمبر عام 2013. بعض المصادر بتذكر أنه في 1 ديسمبر 2013 اسمه محمد الدكالي من مواليد طرابلس عام 1946، لحن له كبار الملحنين في ليبيا وتغنى بكلمات شعراء الأغنية الليبية بكبار شعراء الأغنية، غنى من كلماتهم محمد رشيد. نسمع محمد رشيد وأغنية بعد المحبة، واحدة من ضمن عدة أغنيات نقلتها الأستاذة نادية توفيق من ليبيا لإذاعة صوت العرب يوم 10 ديسمبر عام 1963. محمد رشيد وبعد المحبة. من يشتريها بعد المحبة ناس المطرب محمد رشيد وأغنية بعت المحبة، واحدة من ضمن عدة أغنيات نقلتها الأستاذة نادية توفيق من ليبيا على شريط إذاعة يوم 10 ديسمبر عام 1963. يا منعم شوف لنا اسم المؤلف والملحن لو سمحت. على صفحة منتهى الطرب بدكتورة هالة، هنا دكتورة احنا بنذيع غير المتداول من الأغاني، يعني حضرتك اللي بتسمعي هنا أعتقد أنه ما بيتزعش في أي إزاعة تاني. فشوفي حضرتك الأغنية اللي أنت عايزة تسمعيها. الحلقة القادمة إن شاء الله الخميس الثاني من كل شهر ده مخصص لطلبات المستمعين، شوفي الأغنية اللي حضرتك عايزاها تكون معنا حاضر. نفس الموضوع برضو أستاذة لمار، شوفي عايزة إيه تسمعيه الصباح بس يكون غير متداول أو نادر وحاضر يكون معنا بإذن الله. في 29 نوفمبر عام 1968 كان رحيل الشاعر جليل البنداري. في موقف طريف لسيرة الغناء العربي أم كلثوم قرأته، كانوا في اجتماع فصدر منه الشيء يعني تجاوز فيه، فست قالت ايه، معلش جليل الأدب وبنداري عليه، الله يرحمها كانت يعني صاحبة طرفه. من أعمال جليل البنداري كان صديقي غواص النغم، كان عايز يسمع أغنية لشادية اسمها فين السعادة، كتبها جليل البنداري ومن ألحان منير مراد، اتنقلت على شرايط إذاعة يوم 16 أبريل عام 1977، اتنقلت من اسطوانة، فمش عارف دي اللي تقصدها يا منعم ولا شيء تاني. على أي حال نسمع شادية وأغنية فين السعادة. يقولوا شادية وأغنية فين السعادة من كلمات جليل البنداري ومن ألحان منير مراد. بنكتفي بهذه الفقرة للشاعر جليل البنداري. كان معي فقرة حوارية لي لكنه الوقت. أستاذ حسن المهدي شرفنا بانضمامه لصفحة منتهى الطرب. أشكرك أستاذ هند أحمد عاشور على كلام حضرتك الطيب، ويوم نعدي معلش يا حسام عشان الوقت، خلينا نخش على عائشة حسن ونبتدي فيها. في ديسمبر عام 1991 كان رحيل المطربة عائشة حسن، مرت علينا ذكرها. تعالوا في البداية، هي كانت الله يرحمها يعني مطربة قديرة. أول معرفتي بيها كان من خلال عمنا الراحل ربنا يرحمه يعني يرحم الجميع، الملحن الكبير عبد العظيم محمد، هو أول حد عرفني على صوتها. تعالوا في البداية نشوف كده عائشة حسن، وليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد، من شعر عمر ابن أبي ربيعة ومن ألحان أحمد صدقي. نسمع وبعدين نذكر بقية المعلومة. ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد، ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد، واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد. إنما العاجز من لا يستبد، غريب المنطق ده. شعر عمر بن أبي ربيعة ولحن أحمد صدقي، وليت هندا أنجزتنا ما تعد، دي كانت واحدة من ضمن الأغنيات اللي وردت في الحلقة رقم 7 من الأغاني للأصفهاني، حلقات الأغاني للأصفهاني اللي أخرجها الأستاذ محمد محمود شعبان بابا شارو. ومونتاج الحلقة دي تم يوم 14 فبراير عام 1961. عائشة حسن والأغنية القادمة بتجمع بين مناسبتين، ميلاد العملاق رياض السنباطي اللي كان في 30 نوفمبر عام 1906 ورحيل المطربة عائشة حسن. أقول حبك تقول بهواك ومشغول بك، وأقول قلبك تقول وياك وفين قلبك، ظلمني هواك وبترجاك وإيه آخرة حكايتي معاك. ظلمني هواك من كلمات محمد علي أحمد وألحان رياض السنباطي. الأغنية تسجلت يوم 31 يوليو عام 1961 وجيزت للإذاعة يوم 3 أغسطس من ذات العام. وهنا في ملاحظة أن الملحن متبرع باللحن، عائشة حسن وظلمني هواك.

حياك ظلمني هواك عائشة حسن وظلمني هواك، الأغنية من كلمات محمد علي أحمد وألحان رياض الصنباطي اللي وافق ميلاده يوم 30 نوفمبر عام 1906. الأغنية تسجلت يوم 31 يوليو عام 1961 وجيزت للإذاعة يوم 3 أغسطس من ذات العام. وذكرت لحضراتكم ملاحظة ملحن متبرع بهذا اللحن. بنكتفي بالفقرتين دول للراحلة عائشة حسن. على صفحة منتهى الطرب صديق العزيز دكتور عبد المنعم ذكر أنه محمد رشيد أغنية بعت المحبة من كلمات الشاعر محمد حقيق ومن ألحان الموسيقار الكبير محمد مرشان، واستعان بها محمد عبد الوهاب في المقدمة الموسيقية لأغنية ودارة الأيام. أشكرك يا منعم. أستاذ جبري دمرة بيقول أنه عزيزة عمر هي ابنة الملحن محمد عمر، واعتقد كمان يا استاذ جبري انها زوجة الملحن محمد العجمي على ما اعتقد. يعني الاستاذ حسن المهدي بيسمعنا هو وزميله في الجيش، حاليا هما في الخدمة، وزميله محمود مجدي اسمين السماعة الودن، كل واحد حاطط السماعة على ودن. يعني كده انا بعذبكم على المهم، تحياتنا ليكم وربنا يوفقكم ان شاء الله. اخر فقرة معنا في منتهى الطرب. في 30 نوفمبر عام 1965 كان رحيل الشاعر الكبير كامل الشناوي. في قصيدة من القصايد يمكن الأستاذ علاء خضير نوه عنها، بعت لي بمعلومة فحسمعه مسمع صغير منها إلى أن يحين الوقت بإذن الله وأجد فسحة من الوقت كي أذيعها كاملة محرم فؤاد وقصيدة لست أشكو منك فالشكوى عذاب الأبرياء من شعر كامل الشناوي. لست أشكو منك فالشكوى عذاب الأبرياء لست أشكو منك فالشكوى عذاب الأبرياء وهي قيد ترسف العزة فيه والإباء أنا لا أشكو ففي الشكوى انحنى وأنا نبض عروقي كبرياء كبرياء محرم فؤاد وقصيدة لست أشكو منك من شعر كامل الشناوي. آخر فقرة معنا، القصيدة الأشهر لكامل الشناوي لا تكذبي، شعر كامل الشناوي ولحن محمد عبد الوهاب توزيع الإسماعيل، غنتها نجاة الصغيرة في فيلم الشموع السوداء، غنها عبد الحليم حافظ في حافل، غنها محمد عبد الوهاب على عوده، وألقاها كامل الشناوي شعرا في برنامج فنجان شاي نهاية عام 1961 مع الأستاذة الإعلامية الكبيرة الأستاذة أمال فهمي. بالمناسبة جميع البرامج اللي بتسمعوا حضراتكم فيها الإلقاء ده، إلقاء كامل الشناوي لهذه القصيدة شعرا، جميع البرامج أخذت من هذا اللقاء ما عدا الأستاذ جليل البنداري في برنامج اسمه الميكروفون مع، اتصل بكامل الشناوي وجابه على التليفون، إنما جميع البرامج اللي بتسمعوا فيها كامل الشناوي يلقي هذا الشعر كان من برنامج فنجان شاي لأمل فهمي. أنا عملت مونتاج لأطراف الأغنية جميعهم، وأعتقد أنها أول مرة بيتم تجميعهم معا. نشوف المحاولة دي. في سؤال هنا. الشعراء أكثر الناس انفعالا بالحب، إيه شروط الحب الصادق في رأيك؟ هو ما فيش حب صادق وحب كاذب، لأنه الانفعال دائما صادق. فإذا انفعل الشاعر فهذا الانفعال يبقى حب، لما في حب عمره طويل وحب عمره قصير. الحب اللي عمره طويل هو اللي ينسى فيه الإنسان أن يسيطر بعقله على عاطفته، والحب اللي عمره قصير هو اللي بيسيطر فيه العقل على العاطفة. فأنا يعني مريت في تجارب، يعني كان في حب قصير لأنه كان عقلي بيسيطر على عاطفتي، فكنت بأنتهي من انفعالاتي وأقول إن كل حب ما بيدومش، لأنه عقلي بيرغمني على هذا بالمنطق. وفي حب طال عمره لأنه عقلي تخلى عني وفضلت ماشي بعاطفتي على طول. فالصدق والكذب في الحب لا أؤمن به، لأنه ما دام في انفعال يبقى في حب، إنما في حب عمره طويل وفي حب عمره قصير زي ما قلت لك. هل ممكن يكون في حب من طرف واحد؟ ده طبعا، ده الحب يعني العنيف اللي يبقى من طرف واحد، وبعدين إذا ما بقى من طرفين فبيدخل في معركة، بقى معركة بتنتهي في الآخر مش إلى انتصار أحد الطرفين على الآخر، ولكن إلى هزيمة الحب نفسه. إزاي؟ أنا أقول لك أنا إزاي. يعني دلوقتي أنت مثلا لو جه إنسان أحبك وأنت ما تحملوش أي عاطفة، فيظل طبعا حبه مسبوب عنه أمل أنه يحصل تجاوب. فإذا حصل هذا التجاوب فبيحصل من اللقاء نفسه أو التقاء العواطف الشك اللي هو صحيح بيلهب الحب، لكن في الوقت نفسه الالتهاب بيتحول الى حريق. فما لم وصلنا الى مرحله الشك اللي بتلهب الحب يبقى دخلنا في مرحله الحريق اللي بتدمر الحب. وطبعا انا يعني كده ما اعرفش ليه يعني اشفق على ان احلل الحب لانه حاجه جميله فما احبش اني امسكها واقعد يعني زي واحد تأسوب جميل وبين عشان يعرف يعني هو جميل ولا لا ويقعد ايه يمسكه حته حته وينسله فتله فتله فيطلع السوب من ايده هباء. فانا يعني اريد ان ابقي على الصوره الجميله للحب من غير ما احللها التحليل اللي يعني يخليها تتمرمط في ايدينا. يا ترى القصيده الغنائيه اللي هزتك وانطربت لها جدا ايه هي؟ لا تكذبي من غير شك طبعا. لا مش عشان قايلها. لا ده احنا كلنا انطربنا لها الحقيقه. لا حقيقي هزتني. طب احنا يعني متهيألي عايزين نسمع شويه ونحب نسمع القصيده دي، تحب تسمعها بانه صوت؟ والله انا عشان يعني لازم نسمعها مره واحده. انا احب اسمعها من صوت الصوت اللي خلق لحنها. ايوه وهو عبد الوهاب وعلى العود مش يعني. فأظن أنت يمكن توافقيني على هذا الرأي. كلنا عايزين نسمعها كده. طيب سيدي. لا تكذبي إني رأيتكما معا ودعي البكاء فقد كرهت الأدمعا. ما أهون الدمع القصور إذا جرى من عين كاذبة فأنكر وادعى. لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودعي البكاء فقد كرهت الأدمعا. لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودعي البكاء فقد كرهت الأدمعا. ما أهون الدمع القصور إذا جرى من عين كاذبة فأنكر وادعى وادعى. ما أهون الدمع القصور إذا جرى من عين كاذبة فأنكر وادعى وادعى. إني رأيتكما إني سمعتكما عيناك في عينيه في شفتيه في كفيه في قدميه ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه. إني رأيتكما إني سمعتكما إني رأيتكما إني سمعتكما عيناك في عينيه في شفتيه في كفيه في قدميه ويداك ضارعتان ويداك ضارعتان ترتعشان من لهف عليه. تتحديان الشوق بالقبلات تلذعني بصوت من لهيبي بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب. تتحديان الشوق بالقبلات تلذعني بصوت من لهيب تتحديان الشوق بالقبلات تلذعني بصوت من لهيب بالهمس بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت لفتاتي بالصمت الرهيبي بالصمت الرهيبي. ويسب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق، وتطل من رأس الظنون تلومني وتسد أذني، فلطالما باركت كذبك كله ولعنت ظني. ويشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق، ويشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق، وتطل من رأس الظنون تلومني تلومني، وتشد أذني فلطالما كذبك كله ولعنت ظني، فلطالما باركت كذبك كله ولعنت ظني ظني لعنت ظني. ماذا أقول لأدمع سفحتها أشواقي إليك؟ ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك؟ أقول هانت؟ أقول خانت؟ أقولها لو قلتها أشفي غليلي؟ يا ويلتي، لا، لن أقول أنا، فقولي. ماذا أقول لأدمع سفحتها أشواقي إليك؟ ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك؟ ماذا أقول لأدمع سفحتها أشواقي إليك؟ ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك؟ أقول خانت، أقول خانت، أقول خانت، أقول خانت، أقولها لو قلتها أشفي غلي. لا تخجلي، لا تفزعي مني، فلست بثائري، أنقذتني من زيف أحلامي وغدر مشاعري، فرأيت أنك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أكسره فكسرته، ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفره فغفرته. لا تخجلي، لا تفزعي مني، فلست بسائر. لا تخجلي، لا تفزعي مني، فلست بسائر. أنقذتني من زيف أحلام وغدر مشاعر. لا تخجلي، لا لا تفزعي، فلست بثائر. أنقذتني من زيف أحلام وغدر مشاعر. لا تخجلي، لا لا لا تفزعي مني، فلست بثائر. أنقذتني من